بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بإخواني من طلبة العلم. وهذه هي المحاضرة الثانية من محاضرات المستوى الأول في علم أصول الفقه. معلوم أن في كل مذهب من المذاهب هناك كتب محاور في علم الفروع أو علم الفقه، وهناك كتب محاور في علم أصول الفقه. نعم، علم أصول الفقه ينقسم إلى جمهور وفقهاء، أو إلى ما يصطلح على تسميتهم بالمتكلمين، ويشمل الشافعية على رأسهم، والمالكية، والحنابلة، ثم في يعني قبالتهم الحنفية أو الفقهاء. ولكن وضع أصحاب كل مذهب متنا أو كتابا في علم أصول الفقه، يكون هذا الكتاب هو المحور الذي تدور حوله المصنفات الأصولية في هذا المذهب. فعند الشافعية مثلا نجد متن الورقات ومنهاج البيضاوي، كما نجد عند الحنابلة مختصر التحرير لابن النجار الحنبلي، وكتابهم الرئيس الكوكب المنير شرح مختصر التحرير للماتن نفسه، يعني هو ألف المتن وشرحه، وهو كتاب جيد جامع. عندنا في مذهبنا الحنفي كتاب أو متن منار الأنوار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. الإمام النسفي إمام جليل، له مكانة في مذهبنا وعند العلماء كافة، وهناك تفسير النسفي، تفسير معروف مشهور. الإمام النسفي يعني ليس هذا مقام أن نستطرد في سيرته، وإنما هو تعريف سريع به. هو عبد الله ابن أحمد ابن محمود النسفي أبو البركات حافظ الدين، كان من الفقهاء، من فقهاء الحنفية، من المفسرين، وكان يعرف بمفتي الثقلين. يعني طبعا هذه هذه مبالغة نوعا أن يقال عن أحد هو مفتي الثقلين، ولكن معروف القضية أو معروفة قضية التفاخر والتعاظم، معروفة قضية التفاخر والتعاظم بالفقه وتقدير الناس بالفقه. وكان المتقدمون من أعظم الناس تقديرا لفقهائهم، وكانوا يجلون الفقهاء إلى حد كبير، كانوا لا يرفعون عندهم أصواتهم، وكانوا يتأدبون في مجالسهم فيجلسون في أماكن أو في درجة أقل منهم، درجة منخفضة في المجالس، وكانوا يعدون رفع الصوت عند الفقيه من قلة أدب هذا الرافع لصوته. إن الذي يقرأ في سيرة هؤلاء عموما يجد أن هناك مسحة أدبية عامة، مسحة أخلاقية عامة عند هؤلاء ليست هي موجودة الآن. الإمام حافظ الدين النسفي الفقيه الحنفي المفسر نسبته إلى نسف، وهي مكان لبلاد السند بين جيحون وسمرقند، تفقه في المذهب الحنفي على الإمام شمس الأئمة الكردري، وروى الزيادات عن أحمد ابن محمد العتابي، وله مصنفات، له كنز الدقائق في المذهب الحنفي، هو من المتون الأربعة المعتمدة للمبتدئين في المذهب الحنفي، أي في علم الفروع، في علم الفقه. وله كذلك منار الأنوار الذي هو أصل المتن الذي نقوم الآن إن شاء الله تعالى بشرحه وبتناوله، وله كذلك كشف الأسرار على شرح المنار، أو هو شرح للمنار. كشف الأسرار هو شرح لمتنه، يعني هو متنه، متن هذا المتن، أي وضع هذا المتن متن، أي رسالة مختصرة فيها الخلاصة. لمن لا يعرف المتن، هي الرسالة المختصرة فيها الخلاصة، لا شرح فيها ولا كذا. وكانت الكتب يعني، أو كان الفقهاء أو أصحاب العلوم يضعون المتون لتحفظ، يعني مثلا لا يحفظ أحدهم كتابا مطولا، لا يحفظ موسوعة فقهية، ولكن يمكن أن يضع مختصرا في الفقه ليحفظه، ويمكن أن يضع أو أن ينظم حتى مختصرا، أن ينظم في الفقه ليحفظ، أو أن ينظم في أصول الفقه، أو أن ينظم في علم النحو، أو أن ينظم في هذه في كافة العلوم الشرعية، مثل تحفة الأطفال في علم التجويد، ومثل الجزرية في علم التجويد كذلك. فمتن مختصر، متن المنار، منار الأنوار، هو أشهر المتون عندنا التي وضعت لضبط أصول المذهب. الكتاب الذي معنا الآن، أو المتن الذي معنا الآن، هو مختصر لمتن منار الأنوار للنسفي، هو مختصر، اختصره طاهر بن الحسن ابن عمر بن الحسن ابن عمر ابن حبيب المكنى بأبي العز ابن بدر الدين الحلبي، ولد بعد سنة 740 بقليل، ولد بحلب وتوفي بالقاهرة. يعني في الحقيقة لا أجد، يعني لو كنت مستطردا في ترجمة لاستطردت في ترجمة النسفي، ولتوسطت في ترجمة صاحب هذا المختصر، ولكن لا أرى بذلك كبير فائدة. ومن أراد الوقوف على تراجم هؤلاء فيمكنه البحث عن تراجمهم بيسر إن شاء الله تعالى، ولكن الذي يعنينا الآن هو أن المتن الذي نتناوله في هذا المستوى من برنامج علم أصول الفقه هو مختصر المنار للحلبي الطاهر بن حبيب الحلبي، الذي اختصر فيه متن منار الأنوار للإمام الشهير الفقيه المفسر النسفي، وهو أي منار الأنوار للنسفي هو محور المصنفات الأصولية المعتمدة، وهو أشهرها وأكثرها تداولا في مذهبنا، وأشرع مستعينا بالله تعالى في شرح هذا المتن. يقول الماتن رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أصول الشرع الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس. أصول الشرع الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس. أما الكتاب، أنا أقرأ الآن القدر المشروح في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى، أقرأه للتصحيح ولمعرفة المقدار المشروح، ثم أبدأ في تفصيله وشرحه إن شاء الله. يقول: أصول الشرع الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس. أما الكتاب فالقرآن المنقول متواترا، وهو نظم ومعنى، وأقسامهما أربعة: الأول في وجوه النظم، وهو الخاص، وهو ما وضع لمعنى معلوم على الانفراد جنسا أو نوعا أو عينا، وحكمه تناول المخصوص قطعا ولا يحتمل البيان، ومنه الأمر، ويختص بصيغة لازمة، فلا يكون الفعل موجبا، وموجبه الوجوب بعد الحظر أو قبله، ولا يقتضي التكرار ولا يحتمله، سواء تعلق بشرط أو اختص بوصف فيقع على أقل جنسه، ويحتمل كله على الصحيح. وحكمه نوعان: أداء، وهو إقامة الواجب، وقضاء، وهو تسليم بمثله به، ويتبادلان مجازا، ويؤديان بنيتهما في الصحيح، ويجبان بسبب واحد عند الجمهور. وأنواع الأداء ثلاثة: كامل، وهو ما يؤدى كما شرع، وقاصر، وهو الناقص عن صفته، وشبيه بالقضاء. وأنواع القضاء ثلاثة: بمثل معقول، وبمثل غير معقول، وقضاء بمعنى الأداء. نقرأ مرة أخرى. يقول الماتن الطاهر بن حبيب الحلبي رحمه الله تعالى وجزاه عنا خيرا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أصول الشرع الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس. أما الكتاب فالقرآن المنقول متواترا، وهو نظم ومعنى، وأقسامهما أربعة: الأول في وجوه النظم، وهو الخاص، وهو ما وضع لمعنى معلوم على الانفراد جنسا أو نوعا أو عينا، وحكمه تناول المخصوص قطعا ولا يحتمل البيان، ومنه الأمر، ويختص بصيغة لازمة، فلا يكون الفعل موجبا، وموجبه الوجوب بعد الحظر أو قبله، ولا يقتضي التكرار ولا يحتمله، سواء تعلق بشرط أو اختص بوصف فيقع على أقل جنسه، ويحتمل كله على الصحيح. وحكمه نوعان: أداء، وهو إقامة الواجب، وقضاء، وهو تسليم بمثله به، ويتبادلان مجازا، ويؤديان بنيتهما في الصحيح، ويجبان بسبب واحد عند الجمهور. وأنواع الأداء ثلاثة: كامل، وهو ما يؤدى كما شرع، وقاصر، وهو الناقص عن صفته، وشبيه بالقضاء. وأنواع القضاء ثلاثة: بمثل معقول، وبمثل غير معقول، وقضاء بمعنى الأداء. انتهى المقدار المشروح إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة. أود أن أنبه أو أطمئن إخواني المبتدئين: نعم، يبدو النص صعبا وأنه عسير، ولكن في الشرح إن شاء الله تعالى وفي الأسلوب واللفظ سوف ينحل كل ذلك. وأخبركم بسر، في الحقيقة هذه الصعوبة لا تنبثق من ذات المادة، وإنما تنبثق من السلوك. فغالبا ما تكون المتون المتأخرة صعبة نوعا ما، ولا يكون ذلك من أصل المادة، فإن المادة تكون يسيرة إن شاء الله تعالى، يسرها الله سبحانه وتعالى، وإنما ذلك من أسلوب الماتن. فتلك المتون تختصر جدا لتحفظ، فمن الممكن لجملة من ثلاث كلمات أن تشرح في عدة ورقات، أو يصنع لها فصل، هذا واقع. جملة من ثلاث كلمات يصنع لها فصل، فلسائل أن يسأل لماذا هذا الاختصار ولماذا هذا التعقيد، أقول هو إن شاء الله يعني على الأقل لم يقصد من ذلك التعقيد، وإنما قصد التقعيد، بمعنى دائما يقال إن الكلام يختصر ليحفظ ويبسط ليفهم، إن الكلام يختصر ليحفظ ويبسط ليفهم، فهذه المختصرات لن نفهم منها فهما مباشرا، وإنما نفهم من شروحها، وإنما هذه المختصرات هي للحفظ والتحصيل السريع وتقليل قدر المحفوظ، بحيث يكون في صدر الفاهم، فإذا استحضر المادة الأصلية من المتن كان الشرح جاهزا حاضرا، وهو الشرح الذي تلقاه على هذا المتن غالبا أو في أغلب الأحوال، وإلا فمن الممكن أن يفهم الشخص مادة من المواد ثم يحفظ متنا غير الشرح أو لم يوضع عليه الشرح الذي هو قد تلقاه أو فهمه، فيحفظ هذا المتن فقط حتى يحصل المادة، فكافة المسائل وكافة التصورات حول فعاليات هذه المادة هي موجودة في صدر وفي عقل الحافظ للمتن، وإنما هذا المتن هو فقط المادة السريعة لاستحضار الموطن، فإذا استحضرها استطاع أن يستحضر بعدها كافة المادة المبسوطة المشروحة، فلا قلق إن شاء الله من صعوبة المتن، فإن المتن هذا للحفظ إنما يختصر ليحفظ كما قلنا، أما الفهم فهم المحتوى فإنه سيكون إن شاء الله من خلال الشرح، وهو ما نقوم به الآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه مرضاته. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أصول الشرع: الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس. نحن قلنا ما هي الأصول؟ قلنا الأصل هو ما يبنى عليه غيره، وقلنا يستعمل في الاصطلاح بمعنى الدليل وبمعنى القاعدة الكلية، وقلنا كذلك إن الأصل لا كبير فرق بين معناه اللغوي أي معناه في اللغة، وبين معناه في الاصطلاح أي معناه في الكلام المستعمل عند الناس. فحينما أقول أصول الشرع من الممكن أن تكون أدلة الشرع، ومن الممكن أن تكون ما يبنى عليه الشرع، وهذا واضح، كلنا يعرف على ماذا بني الشرع. يقول الكتاب والسنة، هذا هو مفهوم، هذا هو المعنى المراد هنا، الشرع بني على الكتاب والسنة. ما هي أدلة الشرع؟ يعني الشريعة والأحكام الشرعية الفقهية، ما هي أدلة الشرع؟ الكتاب والسنة، إذن يأتي بمعنى الدليل، فلا فرق إن شاء الله. فحينما أقول أصول الشرع أي أدلة الشرع أو ما يبنى عليه الشرع. الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس، يعني يريد أن يقول إن أدلة الشرع هي القرآن، وهي السنة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وإجماع الأمة والقياس. طيب، لشخص أن يقول: ولكن أليست كل هذه الأدلة راجعة في النهاية لكتاب الله تعالى؟ أقول له: نعم، ولكن هناك سمات في كل دليل من هذه الأدلة، السنة وإجماع الأمة والقياس، هناك سمة في كل دليل من هذه الأدلة جعلتنا نقول هي دليل أيضا بذاتها، ولكنها في النهاية كلها ترجع إلى كتاب الله تعالى كما سيتضح لنا الآن. الكتاب، لماذا قال الكتاب والسنة ولم يقل السنة والكتاب؟ يعني نحن نقول الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس، ما سر هذا الترتيب؟ قال: الكتاب هو دليل بذاته من كل وجه، يعني القرآن هو دليل لا يحتاج إلى دليل. لو احتاج رجل إلى دليل على أن القرآن دليل، وهو يحتاج أصلا إلى عقيدة إسلامية جديدة، هو أصلا ليست عنده العقيدة الإسلامية، فلو قلت مسلم فدليله الذي لا يحتاج إلى دليل هو القرآن، فالقرآن هو دليل من كل وجه لا يحتاج إلى دليل إطلاقا بذاته. السنة، لماذا كانت دليلا؟ لأن السنة فيها أحكام لم ترد بالقرآن، السنة فيها أحكام لم تأتي بالقرآن. طيب، لماذا كانت السنة بعد الكتاب؟ لماذا لم أقل السنة والكتاب طالما أن الكتاب أو أن السنة فيها أحكام لم يأتي بها الكتاب؟ الجواب: لأن حجية السنة متوقفة على القرآن، فأحد أحكام القرآن هو حجية السنة، أي كلام النبي صلى الله عليه وسلم هل سيكون له وزن إذا لم يأمرنا الله جل وعلا باتباعه؟ من أين استمد كلام النبي صلى الله عليه وسلم مكانته التشريعية في الاحتجاج، في كونه مصدر للتشريع؟ استمدها من كتاب الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو. لو لم يقل الله جل وعلا هذا الكلام، من أين تستمد السنة قوتها التشريعية؟ لن تستمد قوتها التشريعية. لذلك قلنا الكتاب والسنة، لأن الكتاب هو، أي القرآن هو دليل بذاته لا يحتاج إلى دليل، أما السنة فهي دليل بذاته ولكنها تحتاج إلى دليل على أنها دليل. واضح؟ السنة تحتاج إلى دليل على أنها دليل. ثم قلنا إجماع الأمة، إجماع الأمة، لماذا كان إجماع الأمة دليلا مستقلا؟ لأننا بالفعل نستعمل هذا الدليل الإجماع، نستعمله حينما لا يكون عندنا نص من الكتاب أو السنة، طيب لماذا أخر الإجماع طالما أنه نستعمله حينما لا يكون هناك نص من الكتاب أو السنة فنقول الإجماع؟ لماذا أخر الإجماع؟ نقول لأنه في الحقيقة نحن لا ننفي النص من السنة، لا ننفي النص مطلقا، ولكن ننفي علمنا نحن بالنص. الإجماع مبني على نص من الكتاب أو السنة في الحقيقة، الإجماع في حقيقته مبني على نص من الكتاب أو من السنة، وعليه فمن الممكن ألا نعلم نحن النص من السنة، ولكن دل الإجماع على وجود هذا النص حتى وإن لم نعلم نحن هذا النص. لماذا؟ لأن الأمة لا تجمع على شيء لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجمع على شيء ليس هو بثابت أصلا في الشريعة الإسلامية بنص من الكتاب أو بنص من السنة. فلذلك جاء الإجماع متأخرا، لأنه في الحقيقة مبني على نص من الكتاب أو نص من السنة. ثم يقول القياس. والقياس، القياس هو الدليل الرابع. ما هو القياس؟ سنعرفه إن شاء الله تعالى في محله. ولكن لماذا كان القياس دليلا رابعا؟ لأننا حينما نجري عملية القياس فإننا نقيس على نص من الكتاب أو على نص من السنة أو على حكم ثبت بالإجماع، فنقيس على كتاب أو نقيس على سنة أو نقيس على إجماع. ولن يتضح هذا إلا بمعرفة معنى القياس في محله إن شاء الله تعالى. ثم يقول أما الكتاب فالقرآن المنقول متواترا. هنا في الحقيقة يعجبني هذا التعريف، حينما يقول ما هو الكتاب فيقول هو القرآن المنقول متواترا، القرآن المنقول متواترا. طيب هو لماذا قال متواتر؟ قالوا حتى يخرج بذلك القرآن الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم، يعني القرآن الذي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متواترا ولم يكن محتاجا إلى التواتر، لم يكن مفتقرا إلى التواتر حتى يكون قطعي الدلالة، آسف قطعي النقل، لأنه لم يكن ثمة نقل من الأساس، وإنما كان كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم قطعيا، حتى وإن كان الآن هو من الظنيات لأجل أنه قد نقل إلينا آحادا. فأحاديث الآحاد ماذا تفيد من حيث النقل؟ هي ظنية، ظنية النقل، ولكنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت قطعية. لماذا كانت قطعية؟ لأنها لم تمر على جسر النقل حتى تتحول إلى ظنية، فكان كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم قطعي، سواء من القرآن أو من السنة. ثم بعد ذلك تحول القرآن إلى قطعي لأجل أنه متواتر، وتحولت أغلب السنة إلى ظنية لأجل أنها لم تنقل بذات التواتر، فكانت قطعية على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صارت ظنية في زماننا لأجل عدم التواتر. وأما القرآن فكان قطعي على زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا لأجل التواتر، وإنما لأنه كان يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لعدم علة النقل. وأما الآن فقد صار القرآن هو أيضا قطعي، ولكن قطعيته هي للتواتر. ولكن في الحقيقة تعجبني أو يعجبني هذا التعريف. الكتاب هو القرآن، الكتاب هو القرآن، هذا لا يجري على قانون التعريف. يعني عرف لي القرآن، عرف لي القرآن، فأقول هو الكلام المعجز المنزل كذا، يعني كتب علوم القرآن مليئة بهذه التعريفات الجامعة المانعة، أي التي تجمع المعرف وتمنع عنه غيره. ولكن السؤال في النهاية، ما المراد من التعريف؟ هو أن نتصور المعرف. المراد من التعريف في أي عملية تعريف، ما المراد منها؟ أن نتصور الشيء المعرف. فحينما أقول ما هو الكتاب، نحن نقول كتاب وسنة وإجماع وقياس. ما هو الكتاب؟ فأقول هو القرآن. هل تم المراد؟ نعم تم المراد. لذلك يروقني جدا هذا التعريف حينما يقول أما الكتاب فالقرآن المنقول متواترا، فالكتاب هو القرآن. ثم يقول وهو نظم ومعنى، وهو نظم ومعنى، أي هو كلمات أو ألفاظ مرتبة بعضها إلى بعض. ثم هو تخرج من هذه الألفاظ المرتبة بعضها إلى بعض، يخرج أو تؤدي معنى من المعاني. البعض قد يقول إن هذا المعنى بديهي، فلماذا ينبه عليه؟ لماذا يقول إن القرآن هو نظم ومعنى؟ كل الكلام هو نظم ومعنى، الحديث هو نظم ومعنى، كلام الناس هو نظم ومعنى، فلماذا القرآن هو نظم دون معنى؟ هل يتصور أحد أن يقول إن القرآن هو نظم دون معنى أو معنى دون نظم؟ في الحقيقة فإن الحنفية يريدون هذا التأكيد لدفع شبهة فهمت خطأ عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. ما هي الشبهة؟ يقولون إن أبا حنيفة يقول إن القرآن هو المعنى فقط وليس النظم، لأنه يجيز القراءة بالفارسية في الصلاة. افهم هذه المسألة لأنها مهمة. أبو حنيفة عنده قول قديم رجع عنه، يعني حتى إن لم يرجع عنه فإنه يعني ليس كما فهمه هذا البعض. أبو حنيفة له قول قديم رجع عنه إلى قول الصاحبين. ما هو هذا القول القديم؟ يقول تجوز القراءة باللغة الفارسية في الصلاة، اللغة الفارسية التي هي لغة أهل إيران الآن، لغة أهل إيران، يقول تجوز القراءة بالفارسية في الصلاة، والناس في الصلاة يقرؤون ماذا؟ يقرؤون القرآن. فإذا أجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسية في الصلاة فهذا يعني أن القرآن عنده هو المعنى فقط، لأن القرآن عنده لو كان هو النظم والمعنى، أي لو كان هو الكلمات والمعاني المنبثقة عن هذه الكلمات لما أجاز أبدا القراءة بالفارسية في الصلاة. ولكن لما كان القرآن عنده هو المعنى فقط فإنه قال قراءة القرآن بالفارسية هي قراءة للقرآن، لأن القرآن هو المعنى وليس القرآن هو المعنى والنظم، أي النظم العربي المعروف الذي هو مدون في المصاحف. وهذا في الحقيقة يعني هذا في الحقيقة فهم خطأ على أبي حنيفة رحمه الله تعالى. لماذا؟ أبو حنيفة يقول القرآن هو القرآن، هو هذه الكلمات العربية المرتبة، و هو ذلك المعنى الذي تؤديه هذه الكلمات والألفاظ. فالقرآن هو هذه الكلمات أو الألفاظ المرتبة المنظومة أو المنظمة والمرتبة بعضها إلى بعض، وهو ما ينبثق أو ما تؤديه هذه الكلمات. ما القضية إذن حينما كان يفتي أبو حنيفة من قراءة بالفارسية في الصلاة؟ أين النظم هنا؟ أبو حنيفة يقول أو كان يقول في هذا قبل أن يرجع عن هذا القول، إن المطلوب في الصلاة ليس هو القرآن وإنما هو معنى القرآن. يعني أنت في الصلاة إذا قرأت بالفارسية لا تكون قارئا للقرآن. فإن قيل له أين القرآن في الصلاة؟ فيقول وهل القرآن هو الواجب في الصلاة؟ هذا على القول القديم يعني لأبي حنيفة. فيقول هل الشرط هو، هل يشترط قراءة القرآن في الصلاة؟ شخص لا يعرف إلا الفارسية فليقرأ بالفارسية ولا يكون قارئا هنا للقرآن، وإنما يكون مؤديا لمعاني القرآن بكلمات فارسية. أما إذا أردت أن أقول إن هذا الشخص يقرأ القرآن فلا بد أن يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا يترجم هذه الكلمات إلى معاني أخرى ليؤدي نفس المعنى، إذا أصلا جاز أن يؤدى معنى القرآن بكلمات غير عربية أو حتى بكلمات عربية غير اللفظ الذي أنزله الله جل وعلا. وهذه قضية أخرى ربما نبينها في وقت آخر إن شاء الله. فيقول هنا فالقرآن المنقول متواترا وهو نظم ومعنى. لماذا يقول هذا مع أنه يبدو بديهيا؟ حتى يدفع هذه الشبهة عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى الذي ندرس هنا أصول فقه مذهبه. ثم يقول وأقسامهما أربعة. أقسام ماذا؟ النظم والمعنى، أي أقسام القرآن. يمكن أن نقسم القرآن الذي هو النظم والمعنى إلى أربعة أوجه أو أربعة أقسام. الآن مهم جدا أن يكون معك ورقة فارغة وقلم. لابد الآن أن يكون معك ورقة فارغة وقلم. الكتاب الذي هو النظم والمعنى، لا نحتاج، انتهينا من قضية النظم والمعنى، لا نحتاج أن نقول نظم ومعنى نظم ومعنى. الكتاب القرآن يمكن تقسيمه أي باعتبار ما يتعلق به من الأحكام. نحن التقسيم الذي سنقوم به الآن للقرآن أي باعتبار ما يتعلق به من الأحكام الفقهية. لماذا؟ لأن القرآن يمكن أن يكون علم التوحيد، يمكن أن نقسمه إلى القسمة التالية: علم التوحيد، القصص، الأمثال وما إلى ذلك. يمكن أن نقسمه إلى تقسيمات شتى وباعتبارات شتى، ولكن الذي نحن بصدده الآن هو تقسيم القرآن باعتبار ما يتعلق به من الأحكام. تمام؟ فهو ينقسم باعتبار ما يتعلق به من الأحكام وباعتباره خطابا بالأحكام إلى وجوه النظم ووجوه البيان ووجوه استعمال ووجوه الوقوف. من المهم أن تقوم الآن بهذه الخريطة. وجوه النظم، وجوه البيان، وجوه استعمال، وجوه الوقوف. قم بهذه الخريطة أو قم بتحميلها من على الموقع، هي تجدها مع هذه المجموعة جاهزة عندك. القرآن ينقسم إلى وجوه النظم، وإلى وجوه البيان، وإلى وجوه الاستعمال، وإلى وجوه الوقوف على أحكام النظم. ما معنى هذا الكلام؟ حينما أقول وجوه النظم، أي من حيث الكلمات وطريقة القرآن في الكلمات التي يخاطبنا بها. هل هو كلام خاص؟ هل هو عام؟ هل هو لفظ مشترك؟ هل هو لفظ مؤول؟ أي أن القضية هنا، أي أن القضية هنا تتناول الألفاظ، الكلمات. لذلك أقول وجوه النظم، أي الألفاظ المرتبة أو الكلمات المرتبة. ثم بعد ذلك أقول وجوه البيان، وجوه البيان. ما معنى وجوه البيان؟ ما معنى وجوه البيان؟ أي ظهور الدلالة وخفاء الدلالة من هذا النظم. يعني في وجوه النظم نحن قلنا القضية هنا هي قضية استعمال الكلمات ابتداء في أول الأمر، والطريقة التي يتكلم بها القرآن. ثم في وجوه البيان هي ظهور وخفاء الدلالة من هذه الكلمات التي جاءت في القرآن. ثم وجوه استعمال، بمعنى هل تستعمل في حقيقة؟ هل تستعمل في مجاز؟ هذه الكلمات هل تستعمل في حقيقة؟ هل تستعمل في مجاز؟ هل تستعمل في صريح؟ هل تستعمل في كناية؟ ثم ما هي المحطة الأخيرة؟ المستمع الواقف على أحكام النظم. فنأتي إلى القسم الرابع وهو وجوه الوقوف على أحكام النظم. الأمر قد يبدو صعبا نوعا ما، ولكنه ليس صعبا إن شاء الله، بالتكرار يلين، ولكن الأمر بسيط. تعالوا يعني نيسر أو نبسط الفكرة. إذا أردت أنا أن أخاطب شخصا من الأشخاص بكلام، ماذا أفعل؟ ابتداء أنتقي الكلمات. هل سأكلمه كلاما عاما؟ هل سأكلمه كلاما خاصا؟ هل سأكلمه كلاما يعني كلمة تحتمل معنى وتحتمل معنى آخر وتحتمل معنى ثالث وهكذا؟ هل سأكلمه كلاما مؤولا يعني يمكن أن يحمل على غير ما أقول، هناك معنى يتبادر منه مثلا؟ هل يمكن أن أستعمل كلمات تدل على قضية محددة لا يفهم غيرها، تدل على شخص معين؟ هل أستعمل كلمات تدل على مجموع من الناس أو مجموعة من الأمور؟ هل أستعمل كلمات تدل على عدة معان، فهل يفهم هذا المعنى أم هذا المعنى أم هذا المعنى وهكذا؟ أم أستعمل معه كلمات تحتمل عدة معان ولكن القرائن والملابسات دلت على معنى من هذه المعاني معين وهكذا؟ أبدأ في اختيار النظم، أي أبدأ في اختيار أنواع الكلمات التي سأستعملها. هل هي خاصة؟ هل هي عامة؟ هل هي مشتركة؟ هل هي مؤولة؟ هذا هو وجوه النظم في القرآن. نرجع إليه مرة أخرى. حينما أختار الكلمات وأقرر أن أتكلم، هل سيكون كلامي واضحا في دلالته؟ هل سيكون ظاهرا؟ هل سيكون نصا في الموضوع؟ هل سيكون مفصلا؟ مثلا لا يحتمل أن يفسر حينما أقول لشخص مثلا اركب هذه السيارة واذهب إلى المكان الذي كنا فيه بالأمس في الساعة الفلانية في اللحظة الفلانية والذي فعلنا فيه كذا وكذا. هذا الكلام اسمه مفسر. هل يحتاج إلى تفسير؟ لا. لكن حينما أقول لك اذهب إلى المكان الذي أو اذهب حيث كنا بالأمس، طيب في أي لحظة في أي مكان الذي فعلنا فيه مثلا ماذا فعلنا فيه ماذا وهكذا، فهناك دلالات. الكلام قد يكون واضحا جدا وقد يكون خفيا جدا، وبينها مراتب، بينها مراتب. هذا هو وجوه البيان في الكتاب. نرجع إلى شخصي، هل سأستعمله هذا الكلام في حقيقة أم مجاز؟ هل كلامي سيكون صريحا في شيء ما أم أنني أكني، أم أنني أستعمل الكناية؟ هل سيكون كلامي مجازيا بلاغيا أم سيكون كلامي حقيقة واضحة؟ هذا محمد، فأقول حينما أقول هذا محمد فهذا حقيقة. حينما أقول هذا أسد فهذا يعني هذا مجاز، أصفه أو أشبهه بالأسد في الشجاعة. حينما أقول هذا محمد أو هذا أحمد أو هذا زيد فهذه حقيقة، رأيت زيدا هذه حقيقة، رأيت زيدا بالأمس متعصبا هذه حقيقة. حينما أقول رأيت زيدا بالأمس يركب رأسه، هل زيد يركب رأسه؟ أبدا. فالقضية هنا كيف سأستعمل هذا الكلام؟ هل سأستعمله في حقيقة أم في مجاز؟ هذا هو وجوه الاستعمال في الكتاب. نعود إلي مرة أخرى حينما أخاطب شخصا من الأشخاص، كيف سيفهم هو هنا كلامي؟ كيف سيفهم هنا كلامي هو؟ القضية الآن انتقلت مني إليه هو، كيف سيفهم كلامي؟ هذا هو. فالتقسيمة هنا هي بحسب المستمع، بحسب المخاطب، كيف سيقف على الكلام، كيف سيفهمه. هناك شيء اسمه عبارة النص، وهناك دلالة النص، وهناك إشارة النص، وهناك اقتضاء النص أو دلالة الاقتضاء، وهي القسم الرابع من أقسام الكتاب باعتبار ما يتعلق به من الأحكام، وجوه الوقوف على أحكام النظم. هذا تصور سريع، وأنا أنصح بتحميل الورقة من على الموقع لاستحضار هذه الخريطة للكتاب، أنصح باستحضارها فهي ضرورية. فالكتاب ينقسم، أي باعتبار تعلق الأحكام به، الكتاب باعتبار تعلق الأحكام به ينقسم إلى وجوه النظم، وجوه البيان، وجوه الاستعمال، وجوه الوقوف على أحكام النظم. ووجوه النظم ينقسم إلى خاص وعام ومشترك ومؤول، ووجوه البيان تنقسم إلى ظاهر ونص ومفسر ومحكم، ولها أربعة تقابلها سيأتي بيانها في مكانها إن شاء الله. ووجوه الاستعمال تنقسم إلى حقيقة ومجاز وصريح وكناية. ووجوه الوقوف على أحكام النظم تنقسم إلى عبارة النص وإشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص أو دلالة الاقتضاء. قد يبدو الأمر مشكلا ومتشعبا في البداية، القضية يسيرة جدا إن شاء الله، فقط يعني أنفض من رأسك الآن هذا الزحام ولنسر خطوة خطوة، وأنا على يقين إن شاء الله سبحانه وتعالى أنه سوف تتيسر لك تلك الخريطة، أو سوف يتيسر لك فهم ما تراه الآن متشعبا متفرعا وكثيرا، ولكنه يعني ما ييسره الله جل وعلا، ومن اتخذ الأسباب في تيسيره فهو يسير إن شاء الله. والقضية قضية ميراث، القضية قضية ممارسة وتعامل ومعايشة، وسوف تتذكر بعد ذلك وتتندر بالوقت الذي كنت ترى فيه فهم هذه الأمور مستحيلا، أو كنت تراه من الأمور الصعبة، ولكنه إن شاء الله سبحانه وتعالى يسير لمن يسره الله جل وعلا له. فقط خذ بالأسباب معنا الآن وعش معنا في هذا الشرح الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. يقول، طبعا نحن الآن سنتناول وجوه النظم حتى تكون مرتبة، والورقة الآن التي معك المفترض أنك قمت بتحميلها قد حصرت القضية أمامك، لأن المتن قد يصعب عليك، بل غالبا أو أكيد سوف يصعب عليك فهم هذه الخارطة أو تلك الشجرة، لأنه قد أتى عليها بطريقة السرد التي ينقطع عندها الذهن. فأنت الآن في وجوه النظم، وكل تناولاتنا الآن هي في وجوه النظم وانقسامها إلى خاص وعام ومشترك ومؤول، وتحت الخاص كلام، وتحت العام كلام، وتحت المشترك كلام، وتحت المؤول كلام. يقول: وأقسامهما أربعة. الأول في وجوه النظم وهو الخاص، ثم يعرف الخاص فيقول: وهو ما وضع لمعنى معلوم على الانفراد جنسا أو نوعا أو عينا. وهو ما وضع لمعنى معلوم على الانفراد جنسا أو نوعا أو عينا. الخاص هو أول صورة من صور وجوه النظم، أي الكلمات أو الألفاظ أو الطريقة التي يتكلم بها القرآن باعتبار ما يتعلق به من الأحكام. فهو يتكلم بالخاص أو بالعام أو بالمشترك أو بالمؤول. الخاص هو أول الصور التي يستعملها القرآن. فما هو الخاص؟ هو ما وضع لمعنى معلوم على الانفراد جنسا أو نوعا أو عينا. فمثلا حينما أقول الإنسان، الإنسان هو لفظ خاص. لماذا؟ لأنه وضع للإنسانية، لمن حمل الصفات الإنسانية، وهو خاص. لماذا؟ لأنه وضع لمعنى معلوم على الانفراد. فالإنسان في حقيقته معنى منفرد، إنسان. حينما أقول لك إنسان، ماذا تتصور في ذهنك؟ تتصور الإنسان، وهذا معنى منفرد، هذا في الحقيقة معنى منفرد. لماذا؟ لأن معناه واحد معلوم، معناه واحد فقط، وهو ذلك الكائن. هذا حينما أقول الإنسان فهو كائن، ولكن الإنسان رغم أنه كلمة، كلمة إنسان رغم أنها كلمة وضعت لمعنى معلوم على الانفراد، لذلك فهي خاص، إلا أنها جنس يشمل تحته أنواع، فهناك الرجل وهناك المرأة، فالرجل نوع والمرأة نوع. كلمة الرجل أو المرأة هي أيضا خاص، لماذا؟ لأنها نوع. والماتن هنا يقول ما وضع لمعنى معلوم على الانفراد جنسا أو نوعا أو عينا. جنس حينما أقول إنسان فإنسان هنا لفظ خاص، ونوع حينما أقول رجل فرجل هنا نوع خاص، وحينما أقول امرأة امرأة هنا لفظ خاص. هل تفهم مع كلمة امرأة شيئا آخر غير المرأة؟ لا. هل تفهم مع كلمة رجل شيئا آخر غير الرجل؟ لا. ولكن حينما أقول زيد فهذا عين، النوع يشتمل على أعيان، يعني حينما أقول جنس فإنه يشتمل على أنواع، وحينما أقول نوع فإنه يشتمل على أعيان. الجنس خاص والنوع خاص والعين خاص. الجنس مثل أن أقول إنسان، النوع مثل أن أقول رجل أو امرأة، العين مثل أن أقول زيد أو أقول سعاد أو أقول زينب أو أقول فاطمة، فهذا عين. لماذا الجنس والنوع والعين من الألفاظ الخاصة؟ لماذا الجنس خاص والنوع خاص والعين خاص؟ لماذا؟ لأنه وضع لمعنى معلوم على الانفراد، يعني هناك معنى وهذا المعنى معلوم ووضع على الانفراد، يعني كلمة إنسان وضعت فقط للإنسان. هل يمكن أن أقول إنسان وأريد به سائر الكائنات الحية؟ هل يمكن أن أقول إنسان وأريد به الغوريلا أو الشمبانزي أو القرد؟ هل يمكن؟ لا يمكن. إذن كلمة إنسان وضعت لجنس الإنسان فهي خاص. كذلك كلمة رجل، هل أقول رجل وأقصد به المخنث والمرأة؟ لا. حينما أقول رجل فالمراد منه هو الرجل، وحينما أقول امرأة فالمراد هي المرأة، لا أقصد بذلك الرجل ولا أقصد بذلك المخنث، ولكن حينما أقول رجل فالمراد هو الرجل، حينما أقول امرأة فالمراد هنا امرأة المرأة، حينما أقول سعاد فالمراد هي سعاد، حينما أقول زينب فالمراد هو زينب، حينما أقول فاطمة فالمراد هو فاطمة، حينما أقول زيد فالمراد هو زيد، حينما أقول عمر فالمراد هو عمر. لذلك كل هذه الألفاظ سواء الجنس إنسان، سواء النوع رجل أو امرأة، سواء العين زيد أو فاطمة، كل هذه ألفاظ خاصة. ثم يقول وحكمه تناول المخصوص قطعا، حكمه تناول المخصوص قطعا. حكم الخاص أي الأثر الثابت بالخاص. ما الذي يثبت بالخاص؟ يثبت بالخاص تناول المخصوص قطعا، أي أنه هو المراد، أي يقطع إرادة غيره عنه. بمعنى حينما أقول الإنسان مكلف، الإنسان خليفة الله في الأرض، هذا كلمة الإنسان هنا خاص. لماذا؟ هي جنس وضع لمعنى واحد معلوم. أقول الإنسان خليفة الله في الأرض، فهذا يعني أن الإنسان هو خليفة الله في الأرض. حينما أقول زيد عالم، فهذا يعني زيد عالم قطعا. هل يفهم من كلمة زيد عالم شيئا آخر غير زيد عالم؟ لا يفهم منه شيء آخر. فربما يأتي شخص ويقول ولكن الأمر هنا محتمل، لأنه من المحتمل أن زيد لا يتعلم أصلا فلا يكون عالما. فالأصوليون هنا يقولون هذا احتمال غير ناشئ عن دليل، هذا احتمال غير ناشئ عن دليل، ويضربون مثلا بالجدار، يقولون هل تفر من جدار لا شق فيه لأنه يحتمل أن يكون فيه شق وفيه حية فتلدغه؟ تقول نعم الجدار لا شق فيه، ولكن شأنه أن يكون فيه شق، يعني من المحتمل أن يكون بعد ذلك فيه شق. يقولون يعدون الفار منه مجنونا أو الخائف منه مجنونا. لماذا؟ لأنك تخاف من احتمال ليس ناشئ عن دليل، تخاف من احتمال ليس هو بناشئ عن دليل. لذلك الخاص لا يتأثر بالاحتمالات الغير ناشئة أو غير الناشئة عن أدلة. بمعنى حينما أقول زيد عالم، فهذا يعني قطعا زيد عالم، أي من كلامي يؤخذ أن زيدا عالم. فلا تقول هنا ولكن الأمر محتمل في ذاته، لأنه يحتمل ألا يتعلم زيد، ويحتمل أن يكون زيد غير متعلم أصلا. فأقول هو احتمال غير ناشئ عن دليل. حينما أقول هذا الحائط سليم لا شق فيه، فهذا يعني هذا كلامي هذا خاص، لأنني أقول هذا الحائط، فإنني هنا أعين أقول هذا الحائط لا شق فيه، فلا نخاف منه، وإنما نخاف من حائط فيه شق ربما يكون فيه ثعبان. هذا الحائط مستقيم غير مائل، فلا نخاف منه أن يقع. فماذا لو جاء رجل فقال لا، هذا الحائط الذي لا شق فيه فعلا لا بد أن أخاف منه. لماذا؟ وكونه لا شق فيه هو أمر غير قطعي. لماذا أيها الرجل، لماذا تقول ذلك؟ فيقول لأن من شأن الحائط أو من طبيعته أن يحدث فيه شق فتكون فيه حية فتلدغنا. فنقول نعم هو احتمال، ولكنه في هذا الحائط غير ناشئ عن دليل. فإذا أنت خفت من حائط وجريت منه لأنه من المحتمل أن يكون أن يظهر بعد ذلك فيه شق، أو أن يكون فيه شق بعد ذلك، أو لأنه أي هذا الحائط السليم الذي نراه جميعا نحن وهذا المجنون الذي نراه جميعا سليما. إذا فر منه هذا الرجل لأنه من شأنه أن يكون فيه شق حتى وإن لم يكن فيه شق في هذه اللحظة فهذا مجنون. نعم هو احتمال باعتبار الأصل، ولكنه في هذه الحالة التي معنا غير ناشئ عن دليل. فحينما أقول وحكمه أي حكم الخاص تناول المخصوص قطعا، فهذا يعني أنه يثبت به الأثر قطعا في المخصوص. زيد عالم، إذن هو عالم. زيد كذا، إذن هو كذا. لماذا؟ لأن زيد هنا خاص. الإنسان مكلف، فهذا كلام واضح بغض النظر عن صدقه في نفسه. نحن نتكلم عن قضية ألفاظ الآن. هل حينما أقول زيد عالم أو الإنسان مكلف أو الرجل مسؤول أو الرجل منفق أو المرأة خادمة في بيتها، هل حينما أقول هذا الكلام يؤخذ شيء من هذا الكلام غير مدلول هذا الكلام؟ يؤخذ منه أحد غير المرأة، أي من هذا الكلام بعينه يؤخذ منه معنى غير الخدمة، لأن الخدمة هنا واضحة. يؤخذ منه شيء غير البيت؟ لا، يؤخذ منه شيء. المرأة خادمة في بيتها، كلام خاص، فهو يتناول أو يثبت به تناول المخصوص قطعا، وهو واضح معروف. وحكمه تناول المخصوص قطعا ولا يحتمل البيان. هذا الخاص هو واضح بذاته لا يحتمل البيان. حينما أقول زيد عالم كيف أبينها؟ هو زيد عالم. لذلك الشراح أحيانا يقولون إن بيان الخاص إما هو إثبات الثابت أو إما هو إزالة الزائل، وكلاهما فاسد. إما هو إثبات الثابت وإما هو إزالة الزائل، وكلاهما فاسد. يعني هو ما نقوله نحن في لغتنا العامية أو الدارجة فحصل حاصل. حينما أقول لك، يعني أنت مثلا الآن تقول زيد ذهب إلى بيتي، محمد ذهب إلى بيتي، فتقول له ماذا تقول؟ يقول لك محمد ذهب إلى بيتي. إذا قلت له اشرح هذا الكلام، تقول له محمد ذهب إلى بيتي. الكلام واضح، تقول له لكن وضح لي، فتقول له محمد ذهب إلى بيته، فتقول له معذرة وضح أكثر، فماذا تفعل؟ فتزيل الزائل، فتقول في السخرية غير محمد لم يذهب إلى بيته، ومحمد الذي نعرفه أنا وأنت ذهب إلى بيته، وهكذا. فالخاص هو بين في نفسه لا يحتاج إلى بيان. حينما تقول ابنتي ذهبت إلى السوق، فقال لك شخص من؟ فتقول ابنتي ذهبت إلى السوق، يقول لك من؟ فتتعجب، تقول ابنتي ذهبت إلى السوق، وضح لي ماذا حدث. فتقول له: ابنتي ذهبت إلى السوق. فهو بين بذاته، تبيينه هو ذاته، هو تكرار، هو تحصيل حاصل. ثم يقول الناظم رحمه الله أو الماتن رحمه الله: ومنه الأمر. نحن كل ذلك بماذا نتكلم؟ الخاص الذي هو أحد الصور الأربعة، وأحد الصور الأربع لماذا؟ لوجوه النظم. ووجوه النظم هو أحد الأقسام الأربعة للكتاب أي للقرآن من حيث تعلقه بالأحكام. نعيد التذكير: الكتاب أو القرآن من حيث تعلقه بالأحكام ينقسم إلى وجوه النظم، وجوه البيان، وجوه استعمال، وجوه الوقوف على أحكام النظم. ووجوه النظم الذي هو القسم الأول ينقسم إلى خاص وعام ومشترك ومؤول، ونحن كلامنا الآن كله في الخاص. وعرفنا أو علمنا أن الخاص هو ما وضع لمعنى معلوم على الانفراد، سواء كان جنسا أو كان نوعا أو كان عينا، كإنسان ورجل وامرأة. وعلمنا أن الأثر الذي يثبت به هو أنه يتناول المخصوص قطعا، أي الذي نتحدث عنه في هذا اللفظ الخاص. وعلمنا كذلك أخيرا أنه لا يحتمل البيان، وأن بيانه هو تحصيل حاصل وهو تكرار له لأنه بين في نفسه. ثم يقول الماتن رحمه الله: ومنه الأمر. من ماذا؟ من الخاص الأمر. ويختص بصيغة اللازمة، فلا يكون الفعل موجبا. ويختص بصيغة اللازمة فلا يكون الفعل موجبا. ما هو الأمر؟ الأمر هو قول القائل لمن هو دونه افعل. هو قول القائل لمن هو دونه افعل. طيب، ما الفرق بين الأمر والرجاء؟ ما الفرق بين الأمر والرجاء؟ في كل من الأمر والرجاء تقول افعل. أنا حينما أقول يا رب نجني، يا رب علمني، يا رب اغفر لي، نجني، علمني، اغفر لي، هذه كلها من صياغ الأمر. صحيح؟ طيب، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هذه صياغ أمر. فكلامي من الله، كلامي إلى الله: نجني، اغفر لي، ارحمني، هي أوامر، هي أمر. وكلام الله جل وعلا لي: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هي كذلك أوامر، صيغ أمر. فكيف التفريق بين هذا الرجاء الذي أقوم به وبين الأمر الإلزامي من الله تعالى؟ كيف هو؟ نعرفه من تعريف الأمر. نعرفه من تعريف الأمر الذي نتناوله في علم أصول الفقه. الأمر هو قول القائل لمن هو دونه افعل. لمن هو دونه. إذن حينما يتوجه الطلب من الأدنى إلى الأعلى فهو رجاء، وحينما يتوجه الطلب أو الأمر من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر، هو أمر تكليفي من الله جل وعلا، وهو الأمر الذي نتناوله هنا في علم أصول الفقه. الأمر الذي نتناوله هنا في علم أصول الفقه هو قول القائل لمن هو دونه افعل، فيقول: ويختص بصيغة لازمة فلا يكون الفعل موجبا، أي أن الأمر الذي يثبت به الوجوب يختص بصيغة، وهذه الصيغة لابد أن تأتي في نص من الكتاب أو السنة، فلا يكون فعله صلى الله عليه وسلم موجبا للحكم. وهذه مسألة معروفة مشهورة في علم أصول الفقه، وسيكون فيها تفصيل أكبر إن شاء الله تعالى في مستويات متقدمة عن هذا المستوى، ولكن نحن ندرس الآن، القاعدة في هذا العلم والقاعدة في هذه المسألة والأصل فيها، وهو ما عليه أصولي الحنفية أو المذهب الحنفي في هذه المسألة، وهو أن الفعل لا يوجب. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا على سبيل التعبد ولم يأمر به في نص، ولم نؤمر به في نص من الكتاب أو السنة، فما حكم هذا الفعل؟ هذا الفعل لا يوجب بذاته، هذا الفعل لا يكون موجبا بذاته، ففعله صلى الله عليه وسلم المجرد عن الكلام، المجرد عن الأمر، المجرد عن الصيغة، عن صيغة الأمر، لا يثبت به الوجوب. ثم يقول: وموجبه الوجوب بعد الحظر أو قبله، أي هذا الأمر موجبه، حينما أقول وموجبه الوجوب بعد الحظر أو قبله، ما معنى موجبه؟ ما معنى الموجب؟ الموجبه ما معنى موجبه؟ أي الذي يوجبه هذا الأمر. ما الذي يوجبه هذا الأمر؟ الأمر يوجب الوجوب بعد الحظر أو قبله. ما معنى هذا الكلام؟ هذه مسألة معروفة في علم أصول الفقه، ورود الأمر بعد الحظر. الله جل وعلا نهى المؤمنين عن الاصطياد وهم في حالة الإحرام، صحيح؟ كلنا تقريبا يعرف هذا الحكم، ولكن الله جل وعلا يقول: وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا. هل يعني ذلك أنني يجب علي أن أصطاد بعد أن أتحلل من الإحرام؟ هذا ما فهمه خطأ بعض الطلبة المعاصرون، بعض الطلبة المعاصرين على المذهب الحنفي، فهموه خطأ على المذهب الحنفي. الجمهور يقولون، أو الشافعي يقولون، إن الأمر بعد الحظر لا يفيد الوجوب، واختلفوا في ذلك، فقال بعضهم يعود إلى الإباحة، وقال بعضهم يعود إلى ما كان عليه قبل، يعني يصير مباحا، وقال بعضهم يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. فالكلام التفصيل في هذه المسألة لا يناسب هذا المستوى. فالحنفية يقولون: لا، إن الأمر يفيد الوجوب على كل الأحوال. فربما سخر بعض الطلبة فقالوا: إذن الحنفية يوجبون الاصطياد على المتحلل من الإحرام، لأن الله جل وعلا يقول: وإذا حللتم فاصطادوا. فهنا على مذهب الحنفية وعلى ما يلزمهم من أصولهم يجب عليهم الاصطياد بعد التحلل من الإحرام. وهذا كلام لا يقوله إلا من لم يقرأ كتب القول. لماذا؟ الحنفية يقولون إن الأمر في ذاته يفيد الوجوب، ولكن في هذه الآية بعينها وفي هذا الحكم بعينه هو في ذاته يفيد الوجوب، ولكن صرف هذا الوجوب صارف آخر، وهو قوله تعالى: قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. فهذه الآية تدل على أن الاصطياد هو أمر ثابتة إباحته، ثابتة إباحته. فحينما يقول إذا حللتم فاصطادوا، فهذا يعني أننا نرجع إلى الحال الذي كان عليه الاصطياد قبل الحظر، وهذا يؤخذ من حال الاصطياد قبل الحظر، لا يؤخذ من الأمر، لا يؤخذ من أن الأمر يفيد الإباحة، لأن الأمر في ذاته أبدا لا يفيد الإباحة. إن الأمر في ذاته لا يفيد الإباحة، وإنما هو يفيد الوجوب في ذاته. لذلك أنا أرى أن هذه المسألة الخلاف فيها لفظي بين الحنفية ومخالفيه. لماذا؟ لأننا تقريبا جميعا متفقون على أن الأمر في ذاته يفيد الوجوب. فالحنفية تكلموا في قضية الأمر بذاته، قالوا إن الأمر بذاته يفيد الوجوب، وهذا في كل الأحوال. ومن خالفهم في هذه المسألة أو تلك المخالفة أو موهم في موهم المخالفة في هذه المسألة، فتناولوا المسألة برمتها، أي تناولوا الأمر في هذه الآية فقالوا: ماذا أفاد الأمر هنا؟ قالوا: إن الأمر بعد الحظر هنا يرجع الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر، وهو بصفة عامة سواء تكلموا في هذه المسألة بعينها أو تكلموا فيها كمسألة أصولية، فإن الأمر هنا هو تناول لصورة الأمر بعد الحظر، وليس هو تناول على كل حال للأمر ذاته بنفسه. وإلا فقضية الأمر أو صيغة الأمر في ذاته لها قضية أخرى ولها دراسات أخرى وأبحاث أخرى، ليست هي متعلقة بتلك الحالة العابرة وهي ورود الأمر بعد الحظر. والله سبحانه وتعالى أعلم. لذلك هنا يقول: وموجبه، أي الذي يوجبه الأمر، هو الوجوب بعد الحظر أو قبله. لذلك لا يمنع أن يكون في بعض الصور الأمر لا يؤدي إلى الوجوب في هذه المسألة أو في هذا الفرع: إذا حللتم فاصطادوا. الأمر في ذاته يفيد الوجوب، ولكنه لم ينفذ وجوبه هنا، ولم يؤثر وجوبه هنا، ولم يتحقق أثره هنا. لماذا؟ لدليل خارجي آخر وملابسة خارجية أخرى. ثم يقول: ولا يقتضي التكرار، ولا يقتضي التكرار.